السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وعليكم بالسكينة، وأن يغشانا برحمته، ويذكرني وإياكم في الملأ الأعلى ذكرا حسنا، ويستعملني وإياكم استعمالا رضيا مرضيا، ويجعلنا ممن دعا إلى الله. استمعتم في تلاوة سورة الفجر في الركعة الثانية ما يجعلك أنك لابد أنك تستعد، لأن في قدامنا مشاكل كبيرة أوي. المشاكل دي لو مش جهزنا ليها ملهاش حل. كل مشاكلك في الدنيا ليها حل، حتى لو ما تحلتش. مرضك مجرد ما تموت، مهما كان التعب اللي انت كنت فيه، مهما كان، شوف اي واحد تعب وكان تعبه شديد قوي ومات بالتعب ده، مجرد ما دخل قبره او مجرد ما رفعت روحه المرض انتهى، صح؟ خلاص انتهى، بقى انسان في حتة تانية خالص، وانشئ انشاء اخر خالص. كان فقير، كان عليه ديون، عنده مشاكل كتيرة قوي، مجرد ما مات المشكلة دي اتحلت، مشكلة الديون والفقر والكلام ده كله بالنسبة للراجل ده اتحلت، صح؟ ما عادش فيه خلاص. فاحنا قدامنا اليوم ده مليان مشاكل، لو ما جهزناش ليه من دلوقتي هيبقى فيه مشكلة كبيرة قوي. اليوم اللي هتلاقي فيه وجيء بجهنم، اليوم اللي هتلاقي فيه ان الارض بتدك دك، اليوم اللي هتلاقي فيه مجيء الرب سبحانه وتعالى. هنا اليوم ده لو انت مش جاهز ليه، وبعدين مشكلة اليوم ده امتى؟ اليوم ده هيحصل امتى؟ بكرة. ما قدمت لغد، ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك لما هتيجي هتعرف كويس قوي ان الدنيا دي كلها كانت يوم واحد، وامثلهم طريقة، هيقول كده يوم او بعض يوم، يعني احنا انا مش متأكد ان احنا قعدنا يوم كامل. فهو يوم واحد اتعدل فيه واشتغل فيه صح عشان تحل المشاكل دي. لو دخلت قبرك ولقيته مظلم، ايه حل الموضوع ده؟ هنحله ازاي؟ هنعيط؟ ملهاش حل، مش هتتحل. لو جينا نستلم الكتاب ولقينا ان الكتاب مليان مشاكل، ايه حلها؟ لو جينا نعدي على الصراط ولقينا ان في ناس بتقع قدامك وانت مش معاك ما يؤهلك انك تعدي، هتعمل ايه؟ النهارده انا بذكر نفسي وبذكر اخواني لعل نلحق، بس اول ما هروحنا هتطلع خلاص اللي لحق لحق. فما تتعاملش مع المجالس اللي زي دي اللي هي ايه؟ يعني تكملة الاعتكاف، تكملة الليلة، الجلسة الممتعة، سمعنا واستمتعنا. لا، انت تسمع عشان تتحرك، تسمع عشان تاخد قرار. احنا بنتكلم اليومين دول في النجوم الكبار، الصحابة، صح؟ لما اتكلمنا على عمرو بن الجموح، شفتوا قصته كانت عاملة ازاي وولاده وحياته ماشية ازاي، صح؟ سؤالي، هو انت ليك قصة؟ يعني انا النهاردة لو جيت كده كتبت قصتك كده، انت اسمك عبد الرحمن، قلنا يلا نكتب قصة عبد الرحمن عشان بعد 15 قرن الناس تتكلم على عبد الرحمن، هنكتب فيك ايه؟ لان في ناس، بعض الناس كأنه استشكل في الموضوع اللي اتكلمنا فيه، موضوع الدنيا ده امبارح. هو عاوز يقنع نفسه انه هو واقف في المحل، هو واقف فين؟ في الاخر. طيب، انا راجل صاحب عيادة، الراجل اللي قلنا بيشتغل من 8 الصبح ده، يروح الجامعة 5-6-7 ساعات، وبعدين يرجع على العيادة من الساعة 2 للساعة 8 مساء. الراجل دلوقتي دي في العيادة، خلينا نتنزل ونقول هو في الاخرة دلوقتي، خلاص شغال اخر. والفلوس اللي بيصرفها يجيب كل شوية لبس ويمتع اولاده ومطاعم وحياة، تيجي تقول له ايه؟ يقول لك ايه ده اخر يا شيخ. طيب فين هي بقى الدنيا المذمومة اللي ربنا، ما في دنيا وفي اخرة، صح؟ ما اكيد، يعني احنا عندنا اتنين، فين بقى الدنيا اللي هي لهو ولعب؟ ما أكيد في حق. فين منكم من يريد الدنيا؟ يعني هم عملوا إيه؟ يعني هم الصحابة دلوقتي واحد مجاهد. شوف المكان الوحيد اللي احنا بنروح نزوره من الغزوات هو غزوة ايه؟ أحد. مشروع صح؟ الباقي غير مشروع، يعني غير مسنون عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب هي ظاهرا كانت هزيمة ولا انتصار؟ كانت انكسار. خلاص؟ كانت انكسار، مش هنقول هزيمة كاملة لأن الدنيا ما كملتش. فكانت انكسار. وعلى فكرة دي من دلائل نبوة محمد. عارفين ليه؟ لأن لو هنروح نزور النزور مكان مين؟ بدر. نفتكر الإنجازات، يقول لك تعال شوف إنجازاته. صح؟ ده مش بيبقى ليه إنجازات، وده يقول لك ليه إنجازات. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يوم ما يبرز مكانه، يبرز مكانة إيه؟ اللي حصل فيها الإنكسار، ليه؟ لأن الدروس اللي هتاخدها هتدناها طول عمرها سبب في انتصارك. ولذلك أطول غزوة أطنب القرآن فيها كانت غزوة فيها انكسار، لأنك هتتربى من انكسار أكتر. دلوقتي ده مجاهد خرج من بيته من مكة، دي حاجة كبيرة ولا سهلة؟ يعني أنك تهاجر وتسيب بيتك كده، دي سهلة ولا صعبة؟ بصوا يا جماعة، زمان كان المهاجر مش يروح عامل إيه؟ يروح داخل على واحد كده من مكة يقول له تشتري بيتي، ويفاصل بقى لغايه ما يبيع، وتشتري الدبه دي ويبيع، والارض الزراعيه يبيع، وبعد ما يكوش الدنيا يقول لك ايه؟ انا مغادر. ده اسمه هاجر؟ اه. بس الهجره بتاعت اخواننا الصحابه رضي الله عنهم في مكه مش هي دي. الهجره كانت عامله ازاي؟ الهجره بالظبط حاجه اشبه بالاتي. واحد طالع، اولا ما ينفعش يركب الدبه اللي بيسافروا بيها غير الدبة اللي بيروحوا بيها مشاوير الداخلية. الدبة اللي بيسافروا بيها اسمها الراحلة، تستحمل المسافة الكبيرة دي. فلو ركب راحلة في مكة ما خلاص، في ناس قاعدة على الطرق، رايح فين يا نجم؟ فهيعرفوا ان هو ايه؟ طالع مشوار. ماشي؟ وخلي بالكم يعني من ايام وتقطعون السبيل، في ناس ايه؟ بيبقى ايه في الطرق، فده موجود على طول الخط، فهيقولوا رايح فين؟ فهو لازم يخرج ازاي؟ اما مشا على الاقدام او بدابة تموه. فاذا سايب املاكه وبيته، سايبه باللي فيه، مش هينفع بقى يشيل كرسي وهو ماشي ولا ياخد مشاعر، لا لا لا، بل بعضهم ترك البيت مفتوح كده، بيت مفتوح. فعشان انت بقى تتخيل يعني ايه هجرة، انت قاعد في القومية او في ولاية الجامعة، نزلت من بيتك سايب باب الشقه متوارب ما تقفلوش، ابو جهل كده كده واخده، فقفله يعني تتعبه ليه وهو بيكسر الباب؟ خلاص سيبه، خلاص. فالباب متساب، عربيتك مش هينفع تاخدها. زمان بقى ما فيش حاجه اسمها بقى انا هاخد الكروت بتاعتي والبنك، لا انسى، ما فيش اي حاجه. فسايب كل الدنانير وكل حاجه، بدليل ان ابو صهيب لما جه يهاجر ما عرفش ياخد فلوسه، كان دفنها. فقالوا له جئتنا صعلوق، لا مال لك، مش هنسيبك يا نجم، رايح فين؟ يعني هو شايل السهام بس مش شايل ليه الفلوس، وانت لو شايل الفلوس هيجيبوك. فهو كان دفنها. قال لهم خلاص اقول لكم فلوسي فين؟ يبقى اذن مش عارفين ياخدوا فلوسهم كمان. فالهجره يعني ايه؟ يعني انت نزلت من بيتك، وطبعا اي شاب من القاعدين يقول لي والله انا جاهز، لا يا نجم، يبقى شقه انت اللي جايبها، وعربية هو عادي جدا يقول لك والله اقسم بقى مش هذاكر. خلاص، هو ده في دماغه الهجرة. لا، الهجرة دي انها تبقى ست الكل في البيت، وانت دفعت مهرها، ودفعت جبت الشقة، وانت اللي جايب العربية، وعندك رصيد معاك. ده بقى هاجر. شايف الدنيا ماشية ازاي؟ وما تقوليش أنا الحمد لله انا ممكن اروح مدينتي عندي شقة، لا، انت هتسيب كل املاكك وتطلع. فعرفت يعني كلمة لفظ مهاجر؟ ربنا ثبت وصفين للصحابة، مهاجري وإيه؟ وأنصاري. ومن الحاجات التزكية المريحة جدا أنك تسأل نفسك السؤال ده، هو بس الوقت أمال يجري، وكل اللي أنا بقوله ده ما كانش متحضر، أنا محضر شخصية هخش فيها بعد شوية. أنك تسأل نفسك دايما السؤال ده، أنت فيك من المهاجرين إيه؟ وفيك من الأنصار إيه؟ لازم المعنى ده تكوني راسخ فيك، لأن أي مسلم إما أن يكون مهاجري أو أنصاري. لازم الأنصار اللي عملوه إحنا كده لو دننا، شوف لو عارفين إن الليلة اللي جاية دي ليلة الإيه؟ ليلة القدر، خلاص، وفي أنبياء هينزلوا من السماء مع الملائكة، خلاص، ويرؤون كلهم عشان نعمل زي ما الأنصار عملوا، مش هنعرف. إنك تطلع تروح قاسم بيتك نصين، برضو بيتك اللي انت جايبه، خلاص، مش بيت السيد الوالد، لا، بيتك تروح قاسمه كده نصين، وتروح جايب الخزنة وقاسمها نصين، وإيه؟ على واحد ما تعرفوش ومش مختار. أصلاً برضو خلي بالك الأنصار مش كانوا قاعدين كده يقول أيوة أنا عاوز الحليوة ده، تعالى يا مصعب ده يقعد معايا، لا، عادي جدا ممكن يبقى بيجيلك واحد بيشخر وواحد صوته مش عارف ايه، ما كانوش بينقوا يا جماعة، كانت الدنيا ماشية قرعة. فطار لنا سهم ابن مزعون، خلاص، الصحابية بتقول كده، النبي صلى الله عليه وسلم ضرب كده بالسهم فعثمان ابن مزعون جنة، خلاص، هو ده كان نصيبنا. فانت كان ممكن ينصيبك يبقى بلال، وبلال ضحي بشرة سوداء وسمراء، فانت تقول طب يا رسول الله ممكن صايب الرومي؟ لا، ما بتنقيش انت النهارده، ممكن تلغي ضيافه، اصل الاخوه بتطول، اصل بيخشوا بالحذاء على السجاد اللي هو ايه جاي من الجنه، طبعا سلوك غلط، بس احنا ما بنستحملوش. فعرفتوا الانصار عملوا ايه؟ ده ديت ايه اول وش قفص عملوه، يعني هو قال بسم الله كده، اه تعالى خد نص الدنيا اهي، ونص كده، واعمق من كده انت تقعد معزز مكرم، انا انزل اشتغل وانت تاكل وتشرب بس. ومش حته بقى ايه الدقه النقص اللي هي بتاعتي، يعني انا اشتغل وهو قاعد بيتفرج، ما هو كانش قاعد بيتفرج، هو ما بيشوفوش كده، هو بيشوف ان المهاجري من الله على الانصاري ان سمح ان المهاجري اصلا يقبل ضيافته، مهاجري في سبيل الله. بس الناس دي عشان نظيفه قوي المعاني دي ما كانتش ايه بتشوش عليهم. فانا النهارده لما اجي بقى الاقي اقول لك مهاجري، اقول لك ساب مكه، طب ما انت فاهم وعمل ايه، صح؟ يعني بقى مش اخ بقى صلى 3-4 ايام وقعد عمال يقول والله اقسم بالله باذن الله باذن الله ان شاء الله انا اكون في الفردوس الاعلى، ليه يا عم؟ والله اقسم بالله رجلي كانت وجعاني وديتني ثابت، وشايف نفسه بقى ان هو ان شاء الله هيكون مع النبي والمهاجرين معاه. لا، افهم بقى يعني ايه مهاجري. ده مهاجري، خلاص، قعد كام سنه في مكه؟ 13 سنه ايه صح، ويطلع على الحبشة وما تجيش، وبعدين مش عارف ايه وبتاع، والنبي بتاعه يروح الطائف ويجي مين، الدنيا صعبة قوي. يطلع على المدينة يقعد سنتين ويكسر 3، تبدأ غزوة أحد، يطلع يجاهد في سبيل الله وهو عارف ان الغزوة دي الكفار جايين انتقاما للصقر بتاع بدر. الراجل ده نفسيته عاملة ازاي؟ الراجل ده يريد ايه؟ وش الدار الاخر، ده قلبه ملمس في الدار الاخر، وطالع يقف فين؟ على الجبل، ومعاه سيفه، ومعاه روحه على كفن، خلاص كده؟ كل ده بيقول ان هو يريد الايه؟ الدار الاخر. وفعلا اول ما المعركة بدأت ربنا ذكر ان تحسونهم، يعني فرتكة، وبعدين ربنا ارانا ما نحب. ايه اللي حصل بقى؟ حصل حاجة في القلب لمدة تقريبا ساعة، المعركة كلها بدأت على الشروق خلصت على بعد العصر، خلاص، اللخبطة جت امتى؟ قول في ساعة كده من الساعة 11 لواحدة الظهر، في ليه؟ في المسافة دي تقريبا، هي دي اللي حصل فيها اللخبطة. ربنا بيقول منكم من يريد، أيوة انتوا فاهمين بقى الغزوة، خلاص، تعالى نسرح ونفتح قوس، ايه الدنيا اللي أرادوها يا ترى؟ مثلا في واحد من اللي على الجبل فكر يزني، هفت معاه كده قال لك بس انا عاوز اعصي ربنا بقى، هل دي؟ لا، فكر يقتل اخوه اللي على الجبل، قال كان مضايقني وبتاع والله لو غزه بالسيف وبتاع، لا، طب مثلا كان في مخدرات ولا حشيش في الطائف كانوا جايبين مثلا حاجه، راح قال لك بس نفرش ونبدا، لا، اذا مش المعاصي دي، صح؟ امال ايه منكم من يريد الدنيا؟ ايه اللي حصل عندهم؟ خلي بالك انا بقول لك عند مين، على التاريخ اللي انا حكيته من شويه، ايه اللي حصل بقى عنده؟ لا تتاملوا في وجهي، ايوه، هم لما شافوا، خلي بالك بقى كمان والنبي قال لهم ما تنزلوش، لو رأيتمونا تتخطفنا الطير، يعني خلاص بقينا جسس والطير نازل ما تاكل مننا، ما تعملوش ايه، حدش ينزل. وهم 40 واحد كله نزل تقريبا ما عدا 12. خلاص الناس دي نزلت ليه؟ لان خلاص بعد ما المعركه بدات والدنيا حصل كر وفر، الكفار جريوا وخلاص، وبدا المسلمين اللي تحت بيلموا ايه الغنائم وياخدوا الاسرى وبتاع، والدنيا تتلم خلاص، المعركه خلصت، الطبيعي خلصت صح. ننزل بقى ليه؟ اصل احنا على الجبل وهم بيوزعوا الغنيمه، احنا ممكن الغنيمه تفوتنا. الدنيا اتقلبت وكسرت رباعيه النبي، ومات 70 من خيره الصحابه، منهم مصعب، عبد الله بن جحش، عمرو بن الجموح، عبد الله بن حرام، كل كوكبه دي، سعد بن الربيع، كل ده، وحمزه. شوف المشاهد ده كلها عشان مين؟ منكم من يريد الدنيا. السؤال، الدكتور اللي احنا اتكلمنا عنه من شويه ده بيقسم بالله انه يريد الاخره بالسكه اللي هو ماشي فيها. طب فين بقى الدنيا المذمومه؟ فهمتوا عايزين نقول ايه؟ ايوه، حبك للدنيا، الدنيا دي طبيعي انك تحبها ولا مش طبيعي؟ ربنا اللي زين للناس هو حببها لك، لكن الدنيا لازم تبقى حب غالب ولا مغلوب؟ قل ان كان احب الثمن ايه؟ محبوبات. عادي ان انا احب زوجتي واحب ابويا واحب ابني واحب اخواتي واحب التجاره واحب المساكن، لكن الحب ده مغلوب ولا غالب؟ عشان كده لازم احنا نسأل انفسنا سؤال، انا الدنيا عندي واخدة وقت قد ايه؟ الدنيا الهين، الدنيا بقى اللي احنا اتكلمنا عنها، اصل بصوا يا جماعة في دنيا بتاعت المعاصي والذنوب كده، دي جهنم خلاص خلاص كده، دي ايه احنا كان بقى في الدنيا اللي مقابل للآخرة. عشان كده لما تيجي تسمع إرادة الدنيا، يريدون الدنيا، يريد العاجلة، الحاجات دي مش تفتكر ان هي معاصي بس، لا، هو من ساعة ما يصحى لساعة ما ينام حياته كلها، ال 24 ساعة، ال 32 يوم في 12 شهر هو دنيا. عشان كده انت تسأل نفسك، وقتك، مالك، مجهودك، 3 دول 51% او 50% ونص لازم يكون اخر عشان يبقى هو اللي سابق صح. تعال بقى شوف مالك، مالك اللي انت بتاخده في السنه كامله، كام من المال ده للاخره؟ الاخره الهين مش بتاعتي ليه؟ اصل هو طول السنه بقاعد مال ياكل في زوجته ويتخن في ولاده ويعلمهم ويسكنهم، وبعدين يقول لك ايه كده، انام مرتاح واموت مرتاح. لا، انت مش هتموت مرتاح. عارفين الامهات اللي ابنها يموت ولا زوجها يموت يقول لك يا عيني اقسم بالله ما تهنى بالشقه، والله كان اخر قسط وكان باعت العفش، وامال يعيط. والتاني يقول لك والله كان نفسه، كان امنيه حياته يقول يا حاج هطلع من المستشفى ونقعد بقى هناك. طب هو الراجل ده لو دخل الجنه هيكون بيفكر كده دلوقتي قاعد يعني امال؟ يقول لك يا عيني على شقه العبور، كان نفسه اروح شقه العبور واسيب الفردوس الاعلى كده مع مصعب وشياه، طلت العبور وهي بتطلع على الصحراوي كده حاجة، هيقول كده؟ طب لو هو كان أعماله وحشة وفي جهنم هتنفع العبور ومش العبور؟ أنت مفتاد تدعي عليه بقى خلاص. بس عشان إحنا كتير مننا عايش للفكر دي، ما تضحكش على نفسك، لأن الملفات دي مشكلتها هتتفتح مرة واحدة إمتى؟ وإمتى على شفير القبر تفاجئ بقى الدنيا كده. هل معنى كده ان انا ما اشتغلش في الدنيا؟ لا، الدنيا قلت لكم قبل كده اكتر من مره، او خليني اقول لكم كلام ابن تيميه وبعدين اقول لكم اقول ايه. ابن تيميه بيقول لك كلمه جميله جدا، سهله مريحه، بيقول لك الدنيا تعامل معاها زي الكنيف اللي هو ايه، الحمام. تخش الحمام امتى؟ المسلم البالغ العاقل المتزن ماشي، لان في ناس كده ايه بتهف معاها خلاص يدخل يقول لك انا عامل ورد، انا عامل ورد فعلا مش ورد، هو عامل بقى هو دي حياته هنا. شوف مكان انت بتستعيذ من الخبث والخبائث وانت داخل، يعني ايه في كتايب جوه ماشي، جن وانس مستنينك وانت داخل، واحد يقول لك والله ما برتاح الا جوه. طب انت دلوقتي هو ممكن ترتاح بس على قد الراحة على الحاجة خلاص. كنت مرة كنا في رحلة كده مع الشباب يعني الكلام ده أظن من 20 سنة كده وأقل شوية. فكان معايا شاب كده في تانية اعدادي فأنا برخي مع بناكفه يعني بيقول لي يا شيخ أنا بطني وجعاني جدا عايز أدخل حمام. فأنا بقول له تدخل حمام ليه؟ فبيقول لي بطني وجعاني. قلت له أيوه ماشي إيه علاقة ده إنك تخش الحمام؟ عاوز تعمل إيه في الحمام؟ قال لي أعمل زي ما الناس بتعمل. فأيوه فعلا أنت تعمل زي ما الناس بتعمل تدخل على قد الإيه؟ الحاجة. في ناس يدنهم مثلا عم يدخل بس يدخل ياخد الاغتسال خلاص وخاصة بقى في المسجد والاعتكاف خلاص. حبك بقى ان هو عاوز يعمل ايه الوزنة بين السخن والبارد خلاص ويدنه ثلاث ارباع الوقت يقول لك ايه بظبطها خلاص. عارف انت الزبطة بتاعة البيت دي وبعد ما تظبط خالص بتاع تروح والدتك فاتحة المطبخ تروح الدنيا ايه داخلة عليك حتة ثانية تستعيذ من النار صح وتقول الذكر في الحمام تبدأ تدخل في مشاكل. ارجع اقول ابن تيمية ليه التعبير ده عبقري. هو بيقول لك ايه عاوز يقول لك ايه دخول الحمام لا بد منه صح بس تدخل على قد ايه على قد الحاجه ما تطولش. احنا بتولينا ان دلوقتي اليومين دول الحاجه بتزيد وكل حاجه بس لازم تبقى فاهم ان هي ايه هي. بص الدنيا دي زي المركب تمشي في البحر بس ما تغرقش فيه خلاص. فامشوا في مناكبها بس مش تغرق فيها. الدنيا دي زي الحذاء بالظبط هات اغلى حذاء في العالم يا سيدي ما عندناش مشكله فيه. مش معايا فلوس وجبت حاجه على قد خالص ومستعمله ومتقطعه في الاخر هي حاجه عشان تحمي رجلك وانت ماشي صح. طب لو اتسرق حياتك بقى وقاعد وبتاع عند الباب امال يعيط ادعي له حذاء وتشال وبقى وحياته بقى مش عارف يصلي وقول لي انا عندي هم ما يتلم وادعوا لي وبتاع وتقول له الاخره يقول لي اخره ايه بقول لك شبشبي. في ناس كده في ناس حياتها كلها فين هو الشبشب. هو النهارده حياته اتدمرت لما جاب مجموعه ما دخلوش طب خلاص النور قطع. ليه؟ هي والدته الله يسامحها ووالده الله يسامحه والمجتمع عالى جدا جدا جدا موضوع ايه الثانوي. الثانوي ده لو جبت 95 خلاص انت مع مين؟ مع يوسف عليه السلام. طب لو جبت بقى 81 ابو لهب مفيش جنه خلاص. ولو بقى حد شفع لك من اللي جابوا 98 هتبقى من اهل العرف هتطلطع 50,000 سنه. فهو يا عيني داخل بنفسيته يا رب ما اكون من اهل الاعراف فجاب 87 لا ده انت مع بقى ايه عم النبي ابو طالب بقى في النار. فهو كبرنا جدا جدا الطموح ده. فايه اللي حصل له الطموح ده لما ما خدوش خلاص زي بالظبط مفهوم الزواج. هو عنده مفهوم الزواج ده اللي هو ايه اللي بيجي بقى في المسلسلات والافلام والدنيا وبتاع والكلام ده كله يدخل يلاقي ايه يلاقي حاجه تانية خالص وحياه تانية خالص يقول لك لا مش هو ده. وهي برضه كانت فاكره ان الزواج ده ايه احنا مش هنخلف لمده 40 سنه خلاص وندنها بقى نلف العالم كله ونروح ونيجي ونلبس وبتاع والكلام ده كله. وهو بقى يضحك عليها ويقول لها ما كله بقى الدنيا واخده كله. فيفاجئ ايه ان الحياه مش كده. فانت برضه هتفاجئ بكده. ما تكبرش حاجه هي صغيره. اي حاجه مش هتكمل معاك في قبرك هي صغيره. اي حاجه لما تدخل قبرك مش هتلاقيها تنفعك. يعني تستشعر كده الملائكه اول ما تيجي تسالك من ربك بس هو الباشا دكتور ولا مهندس قسمك ايه؟ لا والله انا قسم جراحه. لا جراحه لا ما تسالوش ما دينك. لا دكتور جايب مجموع خلاص. في ناس عايشه النفسيه دي ولو ما بيقولهاش. هو حاسس انه هيعدي في الاخره بالشهاده. لا الامي زي اعلى واحد في الدنيا. انت هتنزل بقى اللي ربنا ادهولك استعملته في الاخره ولا لا. انت بقى كنت اغنى واحد الغنى ده كان جسر وكان باب للجنة ولا كان حجاب عن الجنة؟ العلم اللي ربنا ادهولك كان باب للجنة ولا حجاب عن الجنة؟ أنا طبيب ودماغي الحمد لله بتحصل كويس وربنا فتح عليا والكلام ده كله. طيب أنت ليه ما بتحفظش القرآن؟ ليه مش تقعد كده مع نفسك وتتعلم؟ عيب عما تبقى دكتور في الجامعة ولا مستشار ولا حاجة من الناس اللي علية القوم دي الدنيويين وفي الآخر خالص مش عارف تقرأ صفحة واحدة بدون ما تغلط في تشكيل، فضلا ان انا اقول لك ايه تكون معاك الحد الادنى من التجويد. وبنجيب بقى حد خلاص هو الصحابي راح هو عنده بكره بقى، فتيجي تعين تيجي تقول له بقى ايه طيب ابنك ده هيحفظ قران ولا تعلمه قران؟ يقول لك ايه؟ يقول لك اه صح احنا لازم نجيب اصواه يا جماعه في حاجه اسمها الديكور الاجتماعي. خلاص عارف ان هو ايه قول لعمته قول لعمته صوت الكوثر، فيطلع بقى ايه انه عتنك الكوثر وقدامه ايه يقول الكلام ده، فانت ايه عسل عسل صح. هم عاوزين اللقطه دي، فهي دي اللقطه بتظبط ايه تظبط برضه. خلي بالك برضه ايه ده ولبس وتلبس الحجاب في الليل، فهو عاوز يوصل المشهد ده، فبيجيب له شيخ يعلمه ايه القران. فيجي ابنه يقول له بابا انا مش عاوز احفظ قران. ليه وبتاع ويضغط عليه يقول له لا عشان ماما وتحمينا يوم القيامه وبتاع. يقول له بابا انت بتحفظ قران ليه؟ يقول له لا احنا كبرنا. فالواد يقول بكره هكبر ومش هحفظ قران. فهو عايش على فكره دي ان انا لما اكبر القران ده لمين؟ معروف القران للحضانات خلاص او لابتدائي، لكن انت ما بتتعاملش مع القران ده ان هو مكمل معاك في قبرك. حرصك انك تاخد الماجستير والدكتوراه قد ايه وخد وقت قد ايه ومال قد ايه، وحرصك انك حضرتك تجتاز وتتقن تلاوه القران. مش هقول لك تحفظ يا سيدي، تلاوه تقرا كميه الحسنات اللي يوميا بتضيع منك عشان ما بتقراش جزء في اليوم. انت راجل هتبقى ملياردير يوم القيامه لما بتقرا بس نص جزء يوميا. طب يوميا انت ما بتقراش الناحيه الثانيه او بتقرا بغلط. ليه بقى عملت انا كده؟ عشان انا اثرت الحياه الدنيا، فهاجي هخش قبري هلاقي في مشكله. فعشان كده يا جماعه احنا بنصلي ان هي تهرب مننا واحنا بنصلي صح. يعني الامام داخل لله تلاقي نيته يقول بقى الناس هيقولوا عليا وصوتك حلو، لا بس الله الوكيل يعني ابدعت في النمر طيرتنا. فهو ايه النيه بتهرب بيحاول يجيبها صح، وانت راشق في الدنيا تقول لي اخرب فضل الله يا عم الناس اللي على الجفر ما بيجوش يجيبوها. فانت لازم تتعامل الدنيا ربنا بيأجرك عليها وبتاخد عليها اجر. ليه؟ عشان انت مسلم. زي بالظبط كده ايه حصه الالعاب او الفسحه. الفسحه دي لمين؟ الفسحه دي لمين؟ للي غايبين ولا اللي في المدرسه؟ ده اخر كلام. طيب فين ياسين؟ اه ركز معانا يا عم ياسين. ياسين عمل ايه؟ هو قال لك الفسحه الساعه كام؟ تبدا 12 ونص لغايه الساعه 1. قال لك بس انا يوميا مش رايح المدرسه، وهروح داخل عليهم على الساعه كام؟ 12 ونص. ليه؟ ما هي الفسحه دي صح ادخل على حصه الالعاب. ونفس الكلام انت النهارده كموظف ولا عندك مستوصف ولا حاجه سايب ساعه كده راحه خلاص البريك ده الناس تدخل تاكل وتشرب وبتاع والكلام ده كله. جه دكتور قال لك بص انا ان شاء الله انا ايه اليومين دول مش هقدر اشتغل معاك وبتاع، بس انا مش هفرط في الساعه بتاعه الايه بتاعه البوفيه المفتوح ده. ويجي كل يوم الساعه 1 صف اول قبل ما اي حد يقعد ويبدا بقى. وعم ياسين يروح برضه في الفسحة وإيه بقى ولابس الطقم وبتاع، ويروح بقى يتكلم فين بعد حياته كلها فين؟ فضل الفسحة وأهمية الفسحة في الأمة خلاص. والتاني برضه يقول لك والله أقسم بالله ساعة الكانتين دي مهمة جدا، وسمي بنته كانتينا وابنه كانتينو وحياته بقى إيه فضل الكانتين وموسوعة نقرأ في الكانتين. على فكرة يا جماعة أقسم بالله إحنا بنخسر كتير إن إحنا ما بنقرأش في الحاجات دي. احنا لو دخلنا وشفنا والحاجات واصناف الاطعمه اللي بتحط والترابيزه تتصف ازاي حبيبي، العشر ساعات او السبع ساعات او الخمس ساعات الشغل دي عليها عرض صح. هي انت برضو كمسلم عشان شغال دنياك كلها واخد عليها اجر. تبدا بقى تتكلم فين؟ الدنيا بقى، فضل الدنيا وفضل العياده وفضل الدكتوراه وفضل المحل اللي انا فاتحه وفضل وفضل وفضل وفضل وفضل وفضل. طب والفضل وكل بقى الفضائل دي كلها ابسط حاجه اللي انا بدات بيها واختم بيها. احنا بنتكلم في قصص الصحابه صح. انت تسال نفسك سؤال، لو هم كانوا عايشين زينا كنا هنعرف نطلع لهم قصه؟ هنكتب يعني عبد الله بن رواحه كان ياخد اللي الغنم بتاعه الصبح ويطلع على الضيعة ويده انه يحلب يحلب يحلب في الغنم وياكلهم وبعدين يرجع تاني خلاص، وبعدين كل شويه زوجته الاولى تقول له ايه انت بقالك يومين عند الثانيه وانا زعلان عايز اروح لامي وبتاع والكلام ده كله وبتاع، خلاص، وابنه في يوم من الايام زعل والغلام بتاعه راح مش عارف ضرب مين وبتاعه. هنحكي احنا قصه عبد الرحمن بن راحه دي؟ لا مش هنحكي القصه دي، صح؟ ابو الدحداح هنحكي قصه دي. ابو الدحداح اللي كان ملوش دعوه بمسجد النبي، وكان فين؟ كان بيروح له في شوال يسلم عليه كده وبتاع، وانت يا نبي سيد الكل والله بحبك اقسم بالله بحبك، وروح معايا. وبعدين بقى فين ابو الدحداح؟ فين بقى يوم في الطائف ويوم في اليمن ويوم في مكه ويوم مش عارف ايه والكلام ده كله؟ كنا هنحكي قصته، كنا هنحكي قصه كانت مراته هتبقى كده. ايوه، فاحنا يا جماعه الخير عاوزين نسال انفسنا سؤال، لو انا كنت ايام الصحابه او بعد الصحابه او بعد 100 سنه، هل هيكون ليا قصه تتحكي في خدمه اخرتي وخدمه ديني ولا لا؟ هو ده اللي احنا عاوزين. انا مش بقول لك دلوقتي انك تعمل ايه في دنيتك، اشتغل في دنيتك واسعى فيها وكل حاجه، بس تبقى انت فاهم كويس او ان دي جسر عشان انت رايح في حته تانية. فتسال نفسك انت رايح المركب اللي انت راكبه ده، انت رايح في اتجاه باكل واشرب واتهنى وبلعب وبصور نفسي وبجري واضحك وانا في المركب اللي ماشي، فانت الدبه بتاعتك دي اللي هي روحك واخدك على فين؟ دايما في اخره. الاخره دي بقى اكل واشرب واتهنى واتع زوجتي وبتاع، بس في اخره هلاقي نفسي بسهوله بطلع مال لله بسهوله، واقول بيت البلد ده انا مش مستفيد منه، ما خليه وقف ويبقى الدور الاول كله للقران والناس تستفيد منه انا. فده قاعد امال يفكر فين؟ في الاخره. لكن كله دنيا دنيا دنيا دنيا دنيا، في الاخره هتلاقي مالك كله ولادك خدوه، املاكك كلها ولادك خدوه، وهيذكروك امتى؟ في ليالي زي دي. يقول لك والله الله يرحمه كان بياخدنا واحنا صغيرين كده في الجامع عاوزين نعمل له حاجه، يقول له فاخته تقول طب ما نعمل، كانوا بيقولوا السجاد النساء وحش عاوزين نجدده، يقول لا لا ده غالي السجاد دلوقتي، ده شايف ان السجون بكام دلوقتي؟ ترس عليه في الاخر علبه تمر مش من القصين، لا من اللي هو فين؟ ناشف مستعمل. خلاص ترس على كده، او المشايل عند الميضه خلاص، او نعمل كولدير ميه ما يتفتحش ويتخرب. هو ده اللي هخلي بالك، لو ما عملتش اخرتك قبل ما تدخل قبرك انسى. ليه؟ انت مالك ما قدرتش تفلت فيه؟ اولادك بقى بعد ما المال ده جالهم هيفلتوا فيه؟ هيقول لك نعم المال الصالح للابن المصلح، صح؟ وهياخده خلاص انتهى. اوعى تعود على حد لو دخلت قبرك. شوف مهما كان بيحبك اخرك يا نجم هيدعي لك ويطلع لك سواكات من ابو جنيه ونص خلاص، الا بقى من رحم ربي. كان في واحد من حوالي 4 سنين توفاه الله ربنا يرحمه، كان المال السايل ما يقرب من 300 مليون خلاص. هو كان مشارك في جمعية خيرية، فمن ضمن الوصايا كاتب 30 مليون للجمعية الخيرية دي، يعني كام في المية؟ وانتوا 90 يا أولاد، يعني عنده 5، 3 ولاد وبنتين. عارفين حرب البسوس اللي تمت 40 سنة في مكة في قبل في الجاهلية؟ عملوا حرب البسوس، أخوهم كان في واحد موافق وأخو وأخت والباقي لأ، الباقي لأ إيه مش ضد بابا يعني، ولا يقول لك لأ إحنا بص كل واحد ياخد حاجته وكل واحد يعمل حاجته بينه وبين بابا لله، بيننا وبين بعض مفيش حاجة إيه تبقى لأ. 30 مليون هياخدوا 270 مليون؟ لأ عاوزين ال 30. فاوعى تكون فاكر ان هم هيركزوا في اخرتك. ليه؟ وده على فكره من العدل، لما تيجي تحسبها ده عدل. ليه؟ اذا كان انت ما اهتمتش باخرتك ابنك ليه يشيل اخرتك؟ لا. عشان كده يا جماعه الخير لما نتكلم في الدنيا، انا مش بتكلم في الدنيا بتاعه المعاصي، خلي همك هم عبد الله بن رواحه، همك عبد، همك ابو الدحداح، همك ابو بكر، همك عمر، وعادي روح بقى الضيعة وروح الشغل وروح. ما عمر كان عنده أرض وبساتين ودنيا، وعثمان كان غني جدا وبتاع، بس الحاجات دي كلها كان فيه هم بقى. أنا همي فين؟ عشان كده بتسمع في الدعاء ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، يبقى الآخرة إيه؟ هي أكبر همي وهي مبلغ علمي. طب والدنيا؟ أنا بقتات منها اللي يقويني واللي يساعدني. هل ده بقى معناه إنك تكون غني أو فقير؟ مش هتفرق معانا. طب أغنى الأغنياء او راجل فقير ملهاش علاقه انك ايه ميولك اخرويه ولا لا؟ فارجو ان الكلام ده يكون خلاص فصل وحسم الامر، عشان ما حدش يسألني تاني ويقول لي او انا دلوقتي عم اكون بشتغل في كذا انا كده دنيا ولا اخرة. انت عارف كويس قوي دنيا المؤمن ربنا اكراما ليه بيكرمك بيها وبيديك اجور خلاص فهي من دينك، لكن ليست هي دينك وليست هي الاخرة وبس. اتفقنا؟ ربنا يحفظكم ويبارك فيكم وأسأل الله لي ولكم حسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. بائع الشروق وقته قليل قوي، والشروق ده اللي بيحافظ عليه بيكتب لي ها حج عمرة تامة تامة تامة خلاص، والنبي صلى الله عليه وسلم كان بيحافظ عليها. الشروق اللي هو جلسة ليه مش يعني مش جلسة اللمة الحلوة، عشان في ناس كده ايه بيعملوا لمة الحلوة يعني لولا الحياء هيجيبوا شطرنج ويعملوا ويلعبوا بيه. فأنا أتمنى أن احنا خلاص يعني تقول الأذكار أو تفتح مصحفك أو يا سيدي اسند على الحيطة وريح، بس لا تشوش أو كده وكده. لازم تتكلم، تتكلم بصوت واطي مع اللي قدامك ماشي. ربنا يحفظكم ويبارك فيكم ويسترنا وإياكم.